قال: ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين، فامنعوها أن تبطش بما يضركم أو تمشي فيه، واعلموا أن أكبر أعوانكم على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس الأمارة، فأعينوها واستعينوا بها، وأمدوها واستمدوا منها، وكونوا معها على حرب النفس المطمئنة. نعم، يقول بعد أن انتهى من الكلام عن ثغر اللسان انتقل إلى ثغر اليدين والرجلين، ثغر اليدين والرجلين. قال: فامنعوها أن تبطش بما يضركم وتمشي فيه، أي فيما يضركم، فبأن تكون هدف الشيطان أن تكون اليد ممتدة إلى الحرام، وأن تكون القدم ماشية إلى الحرام، لا يريد أن تمشي إلى خير ولا أن تمتد، لا يريد أن تمشي القدم إلى خير ولا أن تمتد اليد إلى خير. لكن يقول: إذا أردتم ذلك فعقدوا مصالحة مع النفس الأمارة، فعقدوا مصالحة مع النفس الأمارة بالسوء. وهذه صفة، هذه صفة من صفات النفس، أو حال من أحوال النفس البشرية، لأنها إما أن تكون أمارة بالسوء، أو تكون لوامة، أو تكون مطمئنة. إما أن تكون نفسا أمارة بالسوء، وإما أن تكون لوامة، وإما أن تكون مطمئنة. ونقف هنا في سؤال عارض ثم نواصل. اليوم في صلاة الفجر سمعنا صفة، أي صفة من هذه الصفات الثلاث؟ اليوم في صلاة الفجر أي صفة للنفس من هذه الصفات الثلاث؟ النفس اللوامة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.